الله نحمده ونحمد وليه بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام فالإخوان بذاته الكريمة وبعد الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة ياسين، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقلت لكم إن هذا النداء يوجه يوم القيامة والظاهر فيه العموم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وإن كان المعني على وجه الخصوص أهل الكفر، ذلك لأنهم هم الذين عبدوا الشيطان فأطاعوه في معصية الله سبحانه وتعالى. وقلت لكم إن أي إنسان مهما كان كفره، ما رأينا واحدا وضع مصلى مثلا وصلى ركعتين للشيطان، فكان السؤال: ما معنى ألا تعبد الشيطان؟ قلنا: ألا تطيعوه، فالمرء عبد لمن أطاعه، فالمرء عبد لمن أطاعه. قلت: قد طرأت على هذا الكلام شبهة، هذه الشبهة مؤداها ومفادها: إذا كانت الطاعة تعني العبودية، أو بتعبير آخر العبودية تعني الطاعة، فكلاهما يعني الآخر، فنحن نطيع الأبوين ونطيع رئيسنا في العمل ونطيع القائد ونطيع كذا ونطيع كذا ونطيع كذا، أنكون بهذا قد عبدناهم من دون الله؟ هذا هو السؤال. الإجابة عن هذه الشبهة أنك حينما أطعت أبويك وحينما أطعت أولي الأمر، لماذا أطعتهم؟ ليه؟ لأن الله هو الذي أمرك أن تطيعهم. إذا أنا حينما أطيع هؤلاء إنما أطيع الله فيهم، إنما أطيع الله فيهم، ولذلك القاعدة الشرعية تحكمني، فلئن أمروني بمعصية الله فلا طاعة لهم. إذا طاعتي لهم ليست عبودية لهم، وإنما هي في الحقيقة عبودية لمن أمرني أن أطيعهم. ولذلك ولاء الأول والأخير في هذا لمين؟ لله. فإذا ما جاءوا وأمروني بما يخالف أمر الله فلا طاعة لهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أنت تكون عابدا لغير الله إن أطعته في معصية الله، هذه القاعدة، إن أطعته في معصية الله. فلئن أطعته في طاعة الله والله قد أمرك بهذا، فأنا عبوديتي في الأصل لمين؟ لله رب العالمين، لله رب العالمين. ولذلك تجد حديثا في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وأمر عليهم أميرا، وفي بعض الروايات بتصرح ان الامير كان ابا سعيد الخدري. اي كان، امر عليهم اميرا ثم امرهم بطاعته فقال: اطيعوا. فلما خرجوا ونزلوا منزله، واكررها في روايه صحيح البخاري، قال لهم: اجمعوا حطبا. فجمعوا، فقال لهم: احفروا. فحفروا، قال: ضعوا الحطب واضرموا فيه النار. ففعل. فقال: الم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته؟ قالوا: بلى. قال: اذا فالقوا بانفسكم. يلا، النبي قال لكم ايه؟ اطيعوه، مش كده؟ بس أمر جيكم الآن كل واحد يلقي بنفسه في هذه النار. فانقسموا إلى فريقين، فريق يقول: قد أمرنا النبي بطاعته فعلينا السمع والطاعة، وفريق يقول: إنما اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لننجو من النار، فكيف نلقي بأنفسنا فيها؟ كده. فظلوا هكذا حتى خمدت صفق النار خلاص. وذلك في بعض الروايات، قال: انما كنت اريد ان اختبرك، يعني الامير بيقول لهم كده. فلما عادوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه بما كان، ده فعل كذا وكذا وكذا، واحنا فينا اللي قال كذا وفينا اللي قال كذا، يبقى مين المصيب ومين المخطئ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو ألقوا بأنفسهم فيها، لو ما كانوا عايزين ينزلوا نفسهم يقولوا النبي أمرنا بالطاعة، ما خرجوا منها أبدا، كانت هتبقى أول طريق لنار جهنم. خلاص، لو ألقوا بأنفسهم فيها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. إنما الطاعة إيه؟ في المعروف. الله. يبقى إذا الآن حينما أطيع أي إنسان، الأب، المدرس، المدير، ولي الأمر، طاعتي له منوطة بأنه ما دام يأمرني بمعروف، والمعروف هو ما عرفه الشرع وأمر به الله ورسوله. ألا بهذا أطيع فيه مين بقى؟ الله ورسوله، كده؟ فهل أكون عبد الله؟ لا والله. ولذلك أنا بنشق عليه: ولئن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم، إيه؟ فلا تطعهم الأبوات، فلا تطعهم. إذا ما دام قد وصل إلى هذه المنطقة أن يأمرك بغير ما أمر الله به، فيأمرك بفعل حرام أو باجتناب ما أمرت به، فلا طاعة لهما. إذ أنا ولائي وطاعتي مين في الآخر؟ لله. أما الشيطان فطاعته كما هو معلوم لك دائما تكون فيه في معصية الله، فلئن أطعتهم فقد صرت عبدا له ولم تصر عبدا لله، لأنك تطيعه، وما دمت تطيع فأنت تعصى الله. ولذلك بقولها لك، إياك أن تسلم قيادك لأحد من الناس، عشان يجي بعض المغفلين واخد بالك، يبقى مثلا يا عامل في الشرطة، في الجيش، في كذا في كذا في كذا، عامل زي الدابة، شمال شمال، يمين يمين، وتيجي تكلمه يقول لك إنما أنا عبد الإيه؟ عبد المأمور. لا يا بابا، أنت عبد لمن خلقك، لمن خلقك، وعليك أن تعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فليوجه لك أمر في معصية الخالق فلا تطع مهما كلفك ذلك، فلا تطع. ولذلك هو بيحكم على نفسه، بيقول لك أنا عبد المأمور. طب الحمد لله تعترفت بهذا، يبقى أنت لست عبدا لله، خلاص خارق أمورك، وإن شاء الله أمورك بفجر بطاع بمعصية بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بتنافس. ولذلك هؤلاء سيأتون يوم القيامة يقولون قالوا ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا سبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يبقى دول كانوا طاعتهم لمين؟ للسادة الكبراء. في ايه؟ في معصية الله. ولذلك تجد ان الله سبحانه وتعالى لما قال قل اطيعوا الله، فجاب الفعل اطيعوا، يبقى لله طاعة مستقلة، واطيعوا الرسول، يبقى للرسول طاعة، لان الرسول لا يمكن ان يأمرك الا ها بطاعة الله. ما قالش واطيعوا اولي الامر منكم، ما قالهاش، قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول ايه واولي الامر منكم. قالوا طب ما قالش واطيعوا ها هنا ليه؟ قالوا حتى تعلم ان طاعة اولي الامر داخلة في طاعة الله والرسول، فما دام يأمرون بطاعة الله والرسول فلهم الطاعة، فإن خالفوا طاعة الله وطاعة الرسول فلا طاعة لهم، فلا طاعة لهم. دي بتقال زي ما قلت للي بيشتغل في عمل ما ويسلم قياده تماما لمديره أو رئيسه أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا. في من يسلم قياده لأحد من خلق الله، أصحاب الطرق والبتوع دول، واخد بالك، من ضمن القواعد اللي قرأتها، والله ولا بقول اسم الكتاب، قواعد الصوفية للشعراني، عشان تبقى صوفي تبقى مريد صح، كتب لك في عبارة من هذا الكتاب، وينبغي أن تسلم قيادك لشيخك. والله اليوم عبارة وأنت في يده كالحمار. حمار يعني ايه؟ شمال شمال، يمين يمين، يس يس، واخد بالك، ومالكش عقل تفكر بيه. لا تستخدم عقلك مع شيخك، أو والله لا تستخدم عقلك مع شيخك، بيلغي وجودك تماما، زي ما بيقول لك زي ما تيجي. مين يكون ده؟ من يكون؟ من يكون؟ ده أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي حذاءه يساوي الملايين من هذا، أبو بكر وعمر وعلي وعثمان. أبو بكر حينما أراد أن يتولى الخلافة قال لو رأيتم في اعوجاجا فقوموني، ويخرج واحد يقول والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا، وإحنا هنسيبك؟ سبحان الله، ما فيش حاجة اسمها طاعة عمياء وعشان انت تانية اثنين يذهما ها في الغار، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. والاسلام لا يلغي شخصية المسلم ان تذوب في طاعة الله والرسول، لكن مع احد من خلق الله لا، لك عقلك ولك هويتك، ولك هويتك. ولذلك الفقهاء الاربعة ما علموا تلامذتهم ان يكون الواحد فيهم امع كالحمار كما يقال، يوجهه كيفما شاء، انما كان كل واحد منهم يقول لتلامذته يقول له كده، يقول كده بالله، إذا وجدتم كلامنا يطابق الكتاب والسنة فاعملوا به وإلا فاضربوا به أرض الحائط. على طول كده فبيربوا في نفوس التلاميذ إن الطاعة أولا وأخيرا لمين؟ لله وللرسول، لله وللرسول. ولذلك يجوا الجماعة بتوع الطرق والمياري دول يقول لك طب شوف كيف كان موسى مع الخضر، وطبعا عندهم الولي يفوق النبي انتوا عارفين يعني، وزي بيتكلموا عن الانبياء يقول لك لا خضنا بحورا وقف الانبياء بسواحلها، فيقول لك موسى نبي والخضر ولي. شوف مين اللي اتعلم من مين، شوف مين اللي اتعلم من مين. طبعا انت تبص لها موسى تعلم من الخاضر، يقول لك يبقى مين بقى الافضل؟ يا ابني افضل ايه؟ افضل ايه؟ انا قلت لك فيما مضى، قلت لك لما تقرا قصه موسى والخضر في كتب السنه وتفاصيلها في كتب السنه هتجد روايه في سنن النسائي وهي روايه صحيح البخاري، في صحيح البخاري، في صحيح البخاري، وضربت لكم مثال قلت لكم خليكم فاكرينه. الروايه اللي في صحيح البخاري بتقول ايه؟ قال الخضر لموسى، والله هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يا موسى انت على علم علمكه الله لا اعلمه، وانا على علم علمنيه الله لا تعلمه. يعني تجيش عشان هو علمه بعض حاجات هو بيفوقه في العلم، لا، موسى كان عنده ايضا ما لا يعلمه. ليه؟ ما لا يعلمه الخضر. ولذلك ضربت لكم مثال، قلت لكم لما جلسنا في ندوه من الندوات، وبعدين في المتعصبين ليه وفي المتعصبين ضده، والله يعني في ناس مش كل من يحضر بيبقى على قلب رجل واحد، في ناس بتبقى جاهزه تلم العصارات وعايز يطلع حاجه ومش عارف عايز يقول حق كده اللي مش كده، ولا يمكن ان تجمع الناس على قلب رجل واحد. فكنا في ندوه ومعايا اخ فاضل وزميل عمري متخصص في علم الحديث، وبعدين وجهوا الينا اسئله، صلاح جاي سؤال، ما قولك في هذا الحديث وما صحه هذا الحديث؟ فامسكت الحديث قلت والله انا قراته لكن غير متذكر الحكم على هذا الحديث ايه، الله اعلم. فنحيل الحديث على اخونا الدكتور فلان، فامسك الورقه اللي هات وافتى في الحديث بتفصيل واف. قام بقى خد بالك المتعصبين بقى ضدك يقولوا ايه، شوف قلت لك ما بعرفش حاجه، والثاني اهو شوف اها اها، ده كلام جاهل، ده كلام جاهل شويه. ها بدات الاسئله تتوالى وواحد كلها بقى متجهه لمين؟ ها الشيخ خلاص انا ما بعرفش حاجه. فراح جاي له سؤال، ايه لماذا جاء التعبير في هذه الايه بهذه الصيغه؟ قال والله اخونا الدكتور عبد الله اضرى مني بهذا. فراح التجاهل، شوف يا ابني شفت ايه، شفت ايه، انت مش قادر تقيم وهو مش قادر يقيم. ليه؟ هو عنده ما ليس عندي وانا عندي ما ليس عنده، كلا لا يكمل الاخر ولا يفضل احدنا الاخر. فديش يقول لي موسى ولا الخضر، فيجي يقول لك شوف بقى موسى اسلم قياده تماما للخضر، الخضر اشترط عليه لاني اتبعتني فلا تسالني عن شيء، وبعدين هو قالها اسلم القياده للخضر تماما. ستجدوني ان شاء الله صابرا، خد بالك من العباره اللي جايه بقى، ولا اعصي لك امرا. يقول لك واحنا عايزين المريد مع الشيخ يبقى كده، ولا اعصي لك امر. قل له والله انت ما انت فاهم حاجه. طب موسى قال للخضر ولا اعصي لك امرا لان الذي دل موسى على الخضر انما هو الله وما كان ربه ليدلس عليه. فدام قال روح واتعلم منه يبقى كل ما هيقوله الخضر سيكون ايه؟ سيكون صعبا، مش كده؟ إذا لما قال ولا أعطي لك أمرا، ها كان ناظر لمين؟ مش للخضر، لا لمن دله على الخضر. أنت بقى مين اللي دلك على الشيخ حزوم بالله؟ قال لك بقى روح كده بقى معاه زي الورقه وزي القمار. مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ ادي واحد خد بالك. اثنين، مع ان النبي دل موسى على الخضر الله، ومع هذا لما راى موسى من الخضر ما يخالف ما عنده من علم اعترض عليه، مع انه قال ولا اعصي لك ايه؟ قالوا لا تعالى بقى. رقم واحد، خرقتها لتغرق اهلها، ده كلام يا راجل، يبقى سكت بقى معه. لا يمكن شويه، ها قتلت نفسا زكيه بغير ايه؟ شوف الاعتراضات بغير نار. لا وشئت لاتخذت علي ايه؟ لاتخذت علي إيه؟ مع ان اللي قال له عليه مين؟ الله. لكن نزعت ها الصواب جواه ما جعلته ايه؟ يسكت يسكت. وانت لابد ان تكون هكذا، انك اذا ما رايت ما يخالف الشرع من اعلم الناس، من اقرب الناس، من اكثر الناس انت تحبهم وتتعصب لهم، يا اخي خلي عمدتك في النهايه من الله والرسول. وعشان كده بيغضبني ويحزنني ويصيبني بالقرف لما الاقي احد المشايخ بشوف تعبيري، مش هلاقي تعبير كده، عك في الدين، عك في الدين. وبعدين اجي واروح على طول معقب على اللي عمله ده وقايل عليه وانقضه نقضا لاذعه. ازاي وعلمائنا والبصمة؟ يا راجل روح اتنيل بستين ميلة، انت متعصب لمين؟ رجل طرح ما يقول الله والرسول. طب يطلع واحد يمسك حديث الاسراء والمعراج ويقول لك ده تهريج وتمثيليه، واجي اديله على دماغه زعلان عشانه. ولذلك ما الله بقى واحد والله بتكلم على واحد جيب اخر عاش حياته جيدا وختمها. ما في ناس كده والله. امبارح كانوا جايبين برنامج مسبير، ايوه مسبير، ايوه. وبعدين قاعد يتابع البرنامج. انا كنت من الناس اللي بتحب الشيخ الراوي، وجمعتني بيه لقاءات، واجتمعنا مره في باب الصيد اللي هو، واحسست عنده كده يعني بنخوه في الدين. انا لا اخفيك قولي، انا امبارح بصقت عليه، ومن الان ابغضه في الله، والله ابغضه في الله. ليه؟ عمل ايه؟ خد ارثي؟ خد ارثي؟ ها؟ لكن لما يقعد كده بكل شم يقول لك قداسة البابا قال كلاما يوافق القرآن. الله أكبر على الفتح المبين. بس تلفاز. وإحنا إخوات، إحنا عندنا في البلد لما يحصل ميت عند النصارى يجي أخي النصراني، والله باللفظ كده، طب ربنا يحشرك معاه. يلا. انت يا راجل عمال تتشطح بالقران الاء الليل واطراف النهار، اما قرات قول الله تعالى انما المؤمنون اخوه؟ اخوك ايه؟ اخوك ايه؟ فدي ناس بتخيب في عقلها. تيجي يجي بقى يزعل ازاي؟ فرقع وغور، مش عايز اشوفك ولا اعرفك. لان انا ولائي لمين؟ بقول لك والله حتى الامس كنت احب هذا الرجل، اليوم انا ابغضه، انا ابغضه، انا ابغضه، بقول املئ فيه. ليه؟ ولاءك لازم يكون في النهاية لمين؟ لله وللرسول. اللي ماشي مع الله والرسول على عيني ورأسي. خالف الله والرسول أيا كان وضعه، أيا كان وضعه، أنا أبغضه في الله وفي الرسول. لكن تبقى إماعة الصلاة بحب فلان، حبه، فبتكلم عن واحد برضه بعد الله بيحبوه كيف؟ قلت له أسأل الله أن يحشرك معه. قال لي طب وليه كده بقى؟ انت مش مقتنع بيه وهو حلو عندك، وهو حلو عندك. سبحان الله العظيم. فوطن نفسك على هذا، وطن نفسك على هذا، تبقى لله وللرسول. من كان مع الله ومع الرسول والله الا اكن له كل حب وكل احترام. خالف الله والرسول حتى ولو كان ابي. انظر الى قول القران الكريم بشان سيدنا ابراهيم في حديث القرآن عن سيدنا إبراهيم وأبيه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه كده على طول. أما اللي بقى إماعة ده الإسلام، فالإسلام يرفضه، فالإسلام يرفضه. إذا القاعدة التي تحكمك في هذه الآية، في هذه الآية، إني ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. ليه؟ ليه؟ ما تطعش الشيطان ليه؟ لأن الله يأمرك إلا بمعصية الله، فلو أطعته صرت عبدا له ولم تكن عبدا لله. ولذلك جه في المقابل وأن اعبدوني، يبقى الأصل فين؟ ها؟ الله. الطاعة لمين؟ لله. من كان طائعا لله ورسوله أهلا ومرحبا به. غير طائع لله ورسوله والله هو أجهل خلق الله، حتى ولو كان يحمل العلم كله ملزمناش، ملزمناش. وعشان كده قلت لك، قلت لك ما تجيش بقى تشطحني وتقول لي ما اشوف عالم، لا جاهل، لا جاهل. ليه؟ ان انا قلت لك ان الجهل انواع، جهل نشأ عن عدم وصول العلم، ما يعلمش اصلا، ده جهل. ونوع من الجهل وان تعرف الشيء على غير ما هو عليه، ده برضو ايه؟ ده برضو جهل. يبقى فاهم ان هو صح هو في الاصل ايه؟ خطأ. يبقى في جهل منشأه عدم العلم اصلا، وفي جهل منشأه فهم الشيء على غير ما هو ايه؟ عليه. وفي جهل منشأه ان يكون لديك من العلم الكثير ثم تخالف علمك قولا او عملا، قولا او عملا. لما يبقى واخد اعلى المناصب، الشيخ الازهر وزير وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ورئيس قسم الحديث ورئيس جامعه وكذا وكذا وكذا وكذا، خلاص عنده علم. والله عنده علم. تيجي تقول لي رايك فيه اقول لك جاهل. ازاي يا راجل؟ وده يا ابني وهو وقع في أشد أنواع الجهل، أنه مع ما لديه من العلم خالف علمه قولا أو عاملا. وضربت لكم سليم القرآن الكريم، سيدنا نوح داعية 950 سنة، تحكم له بإيه؟ بالعلم ولا بالجهل؟ والله ما حد يقدر يقول غير كده، بالعلم. اي علم نبي وده ايه؟ 950 سنة. لما رأى ابنه يغرق فقال قولا يخالف علمه، علمه اللي ربنا علمه له انه واهلك الا من سبق عليه القول ايه؟ مني، خلاص. وبعدين ولا تخاطبني في الذين ايه؟ انهم مغرقون. مش علم بقول كده؟ لا، ابنه بيغرق. اسمع قول النبي من ايه؟ من اهل. هنتكلم بقى في قضيه ابنك، وزي ما قلت لكم ده الحب الايه؟ الطبيعي، احنا اتكلمنا عنه، خلاص. وربنا يرد عليه يقول له إني أعظك أن تكون إيه؟ من الجاهلين. بيقول لمين؟ لسيدنا نوح. 750 سنة بيقول له أوعى تبقى جاهل، أوعى تبقى جاهل. ليه؟ لأنه هيقول قول يخالف إيه؟ يخالف علمه. فلما بقى العلم اللي عنده بيقول الربا حرام، والغناء حرام، والتبرك حرام، والفن حرام، وبعدين يجي يقول لك كل ده حلال، يبقى جاهل، يبقى جاهل. ولو خالف عمله علمه. سيدنا يوسف، ها، عالم ولا مش عالم؟ بنص القرآن، اسمع، لما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. هو يقول كده لما راودته النسوة، راودناه عن نفسه، بيقول ربنا ايه؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن هقع في الزنا. ولو وقع في الزنا فقد خالف عمله علما، يبقى الحكم عليه اعصب اليه الا واكن من الجاهلين. فاللي تبقى ماشي وراه وتلاقي قول يخالف علمه، تجد عمله يخالف علمه، هو ايه؟ اوعى تقول عالم يا اخوي، عالم عندك اشربه. جاهل الجاهل الجهول الجاهل كمان، ولا تزعل يلا، لان ده اشد انواع الجهل، اشد انواع الجهل. ليه؟ لانه لا يعذر صاحبه. يمكن اللي وصلوا الكلام غلط له عذر، اللي ما وصلوش اصلا له عذر، لكن اللي عنده علم وخالف ظالمين. حب القرآن ليه؟ لان فعلا اكثر الناس وقعوا في براثن الشيطان، مع ان ربنا سبحانه وتعالى بشو بيقول: الم اعد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم ايه؟ عدو ايه؟ مبين. مبين عدو مبين يعني ايه؟ يعني انت قد يكون لك العذر اذا كان امر عدوك خافيا عليك، مش كده؟ يوم لما يجي يوقعك تقول ما انا ما كنتش اعرف. لكن حد يقع في براثن الشيطان يقول انا ما اعرفش، ده ربنا قال لك من اول ما خلقنا ادم الا عمله مع ادم، وقال ايه وعايز منك ايه؟ يريد ان يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه. والنبي يقول لك له الصنايع بيبعث ويوقع بين المرء وزوجه ويفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. بالله عليك، عداوة الشيطان لنا هل تخفى على احد؟ ها؟ يبقى عدو ايه؟ والله عدو مبين، امره بيح، وان كان لا يرى الا ان عداوته ايه؟ ها؟ معلومة، شيء ظاهر واضح جلي لنا، بين القرآن وبينته السنة. ولذلك ما يجيش واحد يقول لك مش عارف، ما انا ما اعرفش، عذر اقبح من ذنب. فلما يجي بقى بعد كده يضل جبلا كثيرة، ها؟ والله يضل جبلا كثيرة، يعرف ان اللي اضل دول يستاهلوا، ها؟ السحق، والله السحق. جبلا كثيرة، لذلك انا قلت لك الحديث وهو حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى لآدم: أخرج بعث النار، طلع إلا يكون في جهنم، فيخرج من كل 1999. يبقى كل 1000 منهم 999 جهنم، واحد بس جنة. ذلك والله الصحابة لما سمعوا هذا الكلام فزعوا، اما يبقى 999 نار واحد الجنة، دي كارت. فالنبي اراد ان يطمئنهم، فاراد ان يقول لهم كده: ما انتم بالنسبة للامم الا كشعرة بيضاء في جسد ثور اسود. ما احنا في وسط الامم كده، وكل الامم باستثناء قوم يونس كلهم كفروا بانبيائهم. فلما تبقى شايف 999 جهنم، يكون عندك انت امل ان انت تكون الايه؟ تكون الواحد ده والله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اني لارجو ان تكونوا ثلث اهل الجنه. ثلث اهل الجنة، فان شاء الله 30 اهل الجنة من هذه الامة باذن الله. نسأل الله ان نكون منهم يا رب. لكن فعلا ولقد اضل منكم جبلا كثيرة. وشوف بيضحك كل يوم على كم واحد، والله شوف بيضحك كل يوم على كم واحد. رجل او امرأة، وعشان كده قلت لكم زمان ان الحديث اللي وارد وهو في الصحيحين وفي غيرهما في صحيح مسلم الحديث ايه؟ ان ابليس قد اتخذ عرشا على الماء وهو يبعث سرايا يطلع جنوده وهو ليه قبيلة وجند انه يراكم هو وايه وقبيله انه يراكم هو وايه وقبيله من حيث لا ترونهم ولذرية افتتخذونه وايه وذرياته اولياء من دوني وهم لكم عدو الله عز الرحمة. طب اللي يجي شغلته ويفسد لك الصلاة بس وظيفته كده خارج يدور عليك ها رايح تتوضى ولا الماتش جه ولا يتوضى بس تصلي مش عارف ايه ها ولقيت الجامع سبحان الله لحد ما يبتدي يلبس عليك صلاته ولذلك قلت لكم النبي سماه قال ذاك شيطان يسمى خنزب يذكرك ما لم تكن تذكر تلاقي نفسك زي حلو كده مش اي حاجه والله بس انت مجرد تقول الله اكبر تلاقي المصيبه اللي كانت حاصله من سنه والمشكله اللي كانت حاصله من شهرين والكارثه اللي كانت ايه ده يعرف ان اللعين ابن اللعين خنزب ده قاعد فوق دماغك قاعد فوق دماغك يوظف يلبس بقى عليك صلاتك طب الاسلام وضع لك علاجه وحاجه تغيظه وتخلص بعد الصلاه ما يسكتش الامام ده طول رجل يروح رش بتقي الله في لا راجل ده انتوا كفقونا بالله يا راجل انت لسه مصلي انت لسه مصلي سبحان الله ما المصاب دي كده ما هو ده شوف اتفرج عليها تحرف ان هو بيضحك على الناس اهو قول لا حول ولا قوة الا بالله لا والله لا والله خلاص بلاش دي ها يدفع نص يروح داخل المسجد وامي بالاحذية لسه انت بقى شاري فارق ده انا نافع في 40 جنيه عليا الطلاب انا بصلي تاني وانا داخل المسجد ان شاء الله تمام نجاح يلا خلاص وهكذا ولذلك الحديث بقى النبي صار يجوا بقى الصوايا ده عمل وده عمل وده عمل وده عمل وده عمل وقعد يسأل كل واحد ماذا فعلت يقول فعلت به كذا والتالي يقول له فعلت به شوف تحريش بين الناس ان شاء الله تضرب بين التحريش بين الناس الخليفه بقى خلال ساعتك انت بس. ها تتخيل كده ايه اللي يحصل له بقى؟ ده انت بتقول له اتق الله بتتصرف، اتق الله بتتصرف، امال لما تقول له انت اعمى ما بتشوفش بقى؟ واخد بالك انت؟ ده بيقول لمين؟ الخليفه. فانت اعمى؟ مين اللي وراء عمر بن عبد العزيز؟ الجند وقائد الجند، مش عارف الجند، خذوه. فقام الرجل مفزعا، اللي بخدوده ذئب لقى الدنيا خليفه وقائد الجند والعرب. فقال عمر اقف يا رجل، ايه اللي انت بتعمله ده؟ ما قالوش بورك فيك هتترقى يا ها انت كده حلو. قال اكتب يا رجل لما ياخذوه؟ قل ايه؟ قال امير المؤمنين لقد سبك. قال سبني؟ قال نعم. الم يقل لك انت اعمى؟ قال والله ما سبني الراجل، ما والله ما سبني، وانما هو سالني انت اعمى وانا اقول له لا. خلاص ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ثم امر له بعطاء في مقابل ان فزع، عشان فزعه يقولوا عطاء. ها؟ طب انت بقى على الفرق تقول لك اعمى؟ بالتالي تقول له ايه؟ لا ان شاء الله انا فتح الحمد لله، مفيش مشكله. خلص سهل جدا زي ما قلت لك. ها ها ها سامحني معلش مش كده ولا ايه؟ لكن يروح تعمى صباح في عينه خلاص امشي. يبقى بيضحك على الناس ولا ما بيضحكش؟ بيضحك مع انه عدو ايه؟ والله مبين مبين، لا عظى لاحد، عدو مبين عدو مبين، فما في عذر لاحد سبحان الله. ولذلك لما يجي القران بيقول ولقد اضل منكم جبلا كثيرا، فلما تبقى عارف ان فلان ده عدوك، ومعنى عدوك لا يأخوك الا بشر، وتروح ماشي وراه اسألك يبقى عندك عهد. ولذلك ربنا يقول ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون. سبحان الله سبحان الله. يبقى دول ما تقولش عندهم ايه؟ مش عندهم عقل، مش عندهم عقل. ليه؟ العاقل، انا عاقل، عندي عقل، عندي عقل. يقول هذا عدو يقودني الى النار ويامرني بشر وبعدين امشي وراه. لذلك انت تشوفه كده لما تلاقي واحد بيكره واحد قوي وهو ماشي وراه، تقول يا ابني انت ما عندكش مخ، مش كده ولا ايه؟ ما عندكش عقل. فهذه بالظبط افلم تكونوا ايه؟ تعقلون. ولذلك فدم جانبت العقل العداوة بينة، وعقلك يقول احذر، فجانبت العقل وجانبت الشرع، ها لك عذر عند الله ابدا. فهذه جهنم التي كنتم توعدون. يلا بقى اتقلكم هتتبعوه خلاص، هتخشوا معجها، خش قعدتوا تهكيم، مفيش اخره، مفيش نار، مفيش جنة. ها ها هذه شبه هذه ربنا يوريها لهم. ولذلك في القرآن الكريم وبرزت الجحيم ايه لمن يرى. شوفوا بقى شوفوا بقى اللي كنتوا بتقولوا مفيش نار مفيش ايه، هذه جهنم، شوف هذه دي ايه التي كنتم ها توعدون. بس هو اتفرجوا عليها دي ها يا بابا كده ها مش حد غيره اتفرج عليها. اصلوها اليوم يبقى ايه اللي هيحصل؟ يخش ينكيوا بقى. اصلوها اليوم الله بما كنتم ايه ايه بما كنتم ايه تكفرون، مش كده؟ يبقى بسبب ايه؟ بسبب الكفر. يبقى العله في دخول النار لكفر الله، العلة في الخلود في النار الكفر بالله. يبقى اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. يقولوا انا بقى بما كنتم تكفرون، تكفرون دي كلمة توحي بان هناك نعمة هم جحدوها، مش كده ولا ايه؟ اه والله، وهم جحدوا نعمة العقل ونعمة الشرع، جحدوها. يبقى بما كنتم ايه تكفرون. طيب هم هيعترفوا ان هم كافرين وبتاع ده هيقعدوا الجدل. ولذلك زي ما اعجبني مفسر قال جدال الياس ولكنه كما يقال غريق يتعلق بقشة. وعايز يطلع لنفسه ايه ها اي حاجة يعاد خلاص يعاد يبقى جدال الياس. لكن هو بيجادل، هو الانسان كده، هو الانسان كده. فهيجادل يعمل ايه؟ اسمع بقى حديث في صحيح مسلم يحدث به سيدنا انس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهرانين قاعد معانا فضحك. واحد قالوا بيضحك فضحك فقالوا يا رسول الله انه شف. فقال اضحك من مجادلة العبد ربه يوم القيامة. وهو كان الإنسان أكثر شيء جادلة. ليه بيجادل عرضه بالحق بالبطل فاهم مش فاهم عارف مش عارف ليه مضوا خلاص. فأضحكوا فكرمنا من إيه؟ من مجادلة العبد لربه يوم القيامة. يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ مش قلت مش هتظلمني؟ فيقول الله بلى. ألم يبقى بلى مش نعم، نفي النفي إثبات. ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله سبحانه وتعالى بلى. فيقول فلا أرضى شاهدا علي إلا مني. ما تجيبليش حد من بره. ايوه هتجيب لي بقى محمد وتجيب لي سعيد وعبد الحميد، ده كل دول بيكرهوني، كل واحد هيمشي وغسيلي. لا لا لا لا لا، في عدل وانت مجرم من الظلم. ايوه اللي يشهد عليا يكون مني. فيقول الله سبحانه وتعالى لك ما قلت. ماشي. فيختم على فمه وتنطق جوارحه. منطقين جوارح مستهلين بيتكلم، واللسان هو مقفول كده بيتكلم خلاص، والرجل بتتكلم والايد بتتكلم. واسمع بقى كل اللي بيتكلم بيقول ايه؟ فضايح. كل المستخبي بقى اليد تفضح والرجل تفضح والعلم تفضح والجلد يفضح واللسان يفضح كله يفضح. مش عايز شاهد منك وفات الجوارح دي ولاها ليه؟ لا يا بابا، ولاؤها لمن خلقها. اه والله لمن خلقها. فطر الظهر ثم يبيح الله له الكلام. اول ما يتكلم روح بتخلي مع جوارحه شوف بس كن شديم. مش دول اللي انتوا بتاعي تشهدوا سبحان الله ام كنا كنتم وجاد وجاد. هذه الايه صوروا هذا بقى، صوروا هذا فضل. فبقول ان شاء الله تعالى هذه الايه فيها تاكيد لهذا، فيها تاكيد لهذا. اليوم نختم على افواههم خلاص. وهو زي ما شفتوا في الحديث هو اللي ها طالب اهو خد بالك بقى من الجاي. وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. تجد شيء ملفت للنظر. وما زلت بقول القرآن يحتاج إلى مزيد تدبر. لما جاء الحديث عن اليد ربنا قال وتكلمنا أيديه، ولما جاء الحديث عن الرجل قال وتشهد فلماذا كان في جانب اليد تكلمنا وفي جانب الرجل تشهد؟ ما كانوش الاثنين يا بيتكلموا يا بيشهدوا، مش كده؟ قال تكلمنا ايديهم وارجلهم، قال لا تكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم. ماشي ليه؟ تشهد ايديهم وارجلهم. يبقى مع اليد قال تكلمنا ومع الرجل قال تشهد. ليه؟ ادي واحد. اثنين، بما كانوا ايه؟ يكسبون. يكسب من كسب. طب وان بيتكلم عنهم دول عملوا خيرا ام شرا؟ عملوا ايه؟ خيرا ام شرا؟ شرا. شرا كافرينه كده. طيب وهي كسبة يعبر بها عن الشر؟ طب انا سمعت الفاز من رجل علم له شأنه قال ان كسبة تكون في الخير واكتسب تكون في الشر. طب كسب هنا جاء فين؟ ده كلام صحيح ان فعلا كسب للخير واكتسب للشر؟ ده كلام صحيح. يبقى انا سألت كم سؤال؟ اثنين. انا سألت كم سؤال؟ اثنين. لماذا جاء التعبير في جانب اليد بالكلام في جانب الرجل بالشهادة؟ كسب واكتسب. هل فعلا احداهما للخير والاخرى للشر؟ عايز تعرف؟ عايز؟ ابهجين ان شاء الله يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. الاخ بعد يقول لي ما المقصود بهذا البرنامج؟ البرنامج اللي انا علقت عليه وهو برنامج مسبير. هذا البرنامج عقد إثارة قضية، ألا أتفق معهم على الأصل وأختلف معهم في أشياء كثيرة جدا قالوها؟ يعني أنا بعتبر أنهم يدسون السم في العسل، ليهم غرض عايزين يوصلوا له، فيبدأ من باب خير عشان بلغ له عايز خير، لكن هو في النهايه مش عايز خير، ده هو عايز حاجه معينه. لكن هو بيظهر لك ان اصل القضيه ايه؟ اصل القضيه هل كل انسان يصلح ان يكون داعيه؟ بعدين بيتكلموا في الموضوع بقى لهم اسبوعين. هي المساله ببساطه شديده جدا، هناك النصيحة وهناك الدعوة. هذه الخلاصة عندي. النصيحة لكل المسلمين، لله ولرسوله ولعامة المسلمين وإيه وخاصة. أنت مطالب بأنك تنصحني وأنا مطالب بإني أنصحك، فالتناصح بيننا ليس مقصورا على أحد. تقول لي صلي، تقول لي صوم، تقول لي ما تكذبش، تقول لي اطع والديك، تقول لي اتق الله، كل دي اسمها ايه؟ نصيحة. فالنصيحة باب مفتوح لكل مسلم. اما الدعوة فالقرآن الكريم تكلم عن الدعوة والدعاء حينما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالداعية لابد وأن يكون بصيرا. ما معنى بصيرا وكيف يكون بصيرا؟ يكون على علم بالقرآن والسنة. ف ففاقد الشيء لا يعطيه. فانا رأيي ومن زمان مش بقول النهارده ان كثير من اللي بيصعقوا على الملابس وبيجلسوا على كراسي العلم ما ينفع البصر. يا والله وانا هقول لكم شيء انا حضرتكم اللي يزعل يزعل. اذكر اول ما بدأت خطابة كنت في صف الاول الثانوي في الازهر. اول سنة كنت فيها كنت سنة اولى الثانوي ازهر. وقالوا لي اخطب اروح الجمعية الشرعية هيمتحنوك عشان تاخد جدول. فدخلت فرحت لابس قميص وبنطلون. اللي امتحني حي بيرزق. اول دخلت عليه قال لي تاخد جدول. قال لي قميص وبنطلون قال لي اروح. لا سألني انت ايه ولا معاك ايه ولا انت سنك ايه ولا تعرف ايه ولا تعرف. خلاص رحت لبست الجلابية القصيرة ولفيت العمة والعنبة ورحت رايح. السلام عليكم. وعليكم السلام. عايز جدول. قال لي حافظ الصوت الاعلى والاقراء قراءة. حافظ الصوت الغاشية والاقراء قراءة. قال لي ايه رايك في قراءة القرآن في المساجد يوم الجمعة قبل الصلاة؟ قلت له علم انها بدعة. قال ادوا له جدول. يعني خلاص زي ما بكلمك كده. كل بقى واحد يجي بياع طماطم بياع جرجير مع احترامي كل مهنه ولكل دي مهنه يجي بالشكل ده خلاص خد جدول. تكون النتيجه انك تسمع على المنابر يوم الجمعه او في دروس العلم وراء ما انزل الله به من سلطان. احاديث موضوعه قتال وضعيفه ومعلومات خاطئه وفتاوى تودي في 60 داهيه. واخد بالك كارثه كارثه. ففعلا كل من هب ودب بيتكلم في الدين ونصب نفسه داعيه بتوع الخروج في سبيل الله يبقى لسه جايبينهم من على القهوه امبارح هم قاعدين والكلمه. يا راجل ده لسه جاي من على القهوه امبارح يوم كلمة ايه؟ كلمة ايه اللي يقولها؟ تلاقيه واقف لا عارف الفرق بين الآية ولا بين الحديث ولا بينطق الآية. والله كلها ده غلط ربه ربه من الملك وتقى الله برضه ويسأل بعدين نقول كلمة اتفضل. مش ممكن مش ممكن. لو جبت طفل عنده 5 سنين مش هيخطأ في الحياة القرآنية كما كان بيخطأ. حاجة خلاني جاب لي ارتكارية وضغط الأعمى بس فارة ما يخشوش هنا. فهي دعوة ايه؟ ملعب كل واحد. فعصر القضية اصل طيب. لكن تعالى بقى شوف هم بيترجموها ازاي. في نفس البرنامج قاعدين يتكلموا جايبين المشايخ والاساتذه والدعوه والباب مفتوح وهير صفصفانين. اه والله اسمع كلام حلو قوي. انا بقول لك هو انا رايي بقى انت مش الدعوه لا تصدر لها اي انسان ابدا. لكن تكون النتيجه ان هي يقول لك ايه؟ والله جايبين صحف. ايه رايك؟ طب انت جايب واحد بقى يفتي وتقول له ايه رايك؟ هو مين بقى؟ انت لسه بتقول انا عايز ها المتخصصين. ده عباره عن تربه مش فاهم اي حاجه، جايبه ليه؟ ابص الاقي واحد من اللي قاعدين من بتوع يوسف. واعمل حديث انا مش فاهم. نحمده الحمد لله لذاته